الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية أكل المسبورة باب القرآن جاء في كراهية فبارد مكروه والد قرود مسبورة مسبورة طويل هر حيوان في بند ويشي او په غوښو لشته شي تر دې چې مشین نه دی جوړ کړی په غوښو په ګورو په دې باندې مودي او مشي او د شریعت مطابق راوي زب هم شي ولی دې قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عرب ليل بن الاصيل عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم بن سيد بن مسيب رحمه الله عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال فرمائے نہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكل المرسمتي دوران دا قال مجسمنا يا سامي نذر او قبر دي دي او قدي طريقه قتل وهي التي تصبر او مجسمها غلي تصبر في بنقريشي او اشتيشي بالنقل تغسباني تبيش مرشي دعوية التي تصبر في بنقل دا تصير دي تلوب رواسنا او دين انه يدوف واسداء اتن بغنرا ساري اللي دل تقولو تصير اشتر ودا رشدية مطابق زبهننا وفل باب العباد بن ساريا وانس وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريره رضي الله عنهم رجل في باب روايات راوي وحديث ابي الدرداء حديث غريب ورد قال حدثنا محمد بن يحيى وواحد قال حدثنا ابو عاصم عن وفد بن ابي خالد قال حدثتني ام حبيبه بنت العباد بن ساريا عن ابيها رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر به السلام نهى من كلوا في يوم خيبر فرد خيبر فتحكيدوا عن كل دينا عند الله خاوند دعونا شرق باه لوشه ما في الجاب فراق من نوتا من السباع يليد درند غامنا شرق مرين لفران دي اردن دي شادوبان دي خنجران دي دل پتار و شیم آتی وان کلی بی مخلق منتی او دعیو خان دتنن دمار رانونا فمار رانو دتن درندل دارو من منوها دارو من منوها لکبار داتا دل یو شیم کو سدھئی پتن بانش لئی وان لحوم الحمر الاهلیتی اَمَنُ قُلُوبَ وَفَرَادَ وَقُدُ خُونَ كُورَ نُونَارَ وَعَنِ الْمُجَسَّمَةِ يَوْنَ مُجَسَّمِنِ اَمَنَ قِلُوَا شِلَاغِنَ الْمَحَدُ وَقِلِي او بَرِي تَلِكِ قَتَلِكِ وَعَنِ الْخَلِيْسَةِ يَوْنَ خَلِيْسِنَا خَلِيْسَةِ تَوَيْ ایو تَلِنْدَ تَحْلَكِ نِوَلِ اَتَارَ حَلَقِنَ عَرَا اَ چرگا لاغن جناو دہیوان بیدر اس کی اخلی نگر آیا وہ جتاکو زہاکولو نارے نساو کوا او دیدیل منروان توتا انشبات حبارا چه صحبت پریشی دہا حامل اوزن آنم سارا چه دہا فیت دکاتر نرار پریشی او دیدیل دکاتری کی بات مسلمانان تقسیم شی او دارا حمل اینو دارا صحبت نمرا دا اخبار بانا فردی جوزی بلدن مانا و دا اصحی بطونه اللہ چی فرحید اندلی کی نکلی قائلوی جورت دا تبلاوی مدار صحبت دیوزن ترسلی صحبت دا حمل نیکلی دار صحبت دیم جیدا تزوج حبلان نزلا ونکالو فزوار صحبت دا حمل نوالی سرم صحبت ناروالی قال محمد بن يحيى وهو القطعي سيرا ابو عاصم عن المجسمة ابو عاصم رحمه الله بن مجسم بارك تقول شيخ فقال سمعي المنصب الطير چودر نشی او مار او اوشی او یا ربل شی فیرما او فخشو بشتیشی وصمیل عن خلیصه کی او دن تپوش او قوارد خلیصه کی فقالو ادھیبو شرمخ او السبعو یا ربل درندا یودن کو حرد لراغیر کی دنو سر فراقض منہو او دد دخلین شیر آوالی فیموت فی یدیه او رحمد شید دپلاس کی قبل این رکی اها مقید نسید العظم حنکو ورهی قال حدثنا محمد بن عبد الاعلا قال حدثنا عبد الرزاق ینشوری عن سماعت من اکرما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمن كر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقض شيم جوني ليشي وشيقائك روحي غرض النخاب أغين النخجور أو أولي بولو يعقش سراب هذا حديث حسن صحيح باب ما باب في ذبح الجنين باب ده فبران ذبح الجنين کی جنین ربشی طول پر سوچی دمور پخے ڈکی آئید زکات نہ ذبح مراد دا ایو گردا غادا نیخدا اوخدا دل پخیتا کی بشیر دے ایتا دا افلار بغوا نیخا گردا بیزا لالے ندا پخیتا کی جی کم بچے دے دے دے دے زب حقول بسطرے کری دا طریقہ دردہ ہے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجاهد وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد بن غياث عن مجاهد بن نبي الوداك عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبيب زكاة الجنين زكاة أمه زبد عبشي زبد موزددا بس غرات ولالك نو غرات ولالك وبشيطة مرغوته ندري موت ذبحك دوبا بشين مزبوها وفاقشو دا جمهور علماء مسلک دے دا جمهور علماء کرام مسلک دے ورہ دی مختلف صورت نے دی نظام کو حقیقت دا مسئلے وانی خبردار کئی ایند سلاسہ وی ادا زمین کو مدد دے صاحبین رحمہم اللہ مسلک دے یو زناور زبر شو او دا خود خیچ نبشی روزو پا غبشی کسا را خود امر وقت نوچ دا بشی مستقل زبح شر بس بشی امر شر دا زبح کی دو امر وقت کنو نا ام سلاسا ویچ دا بشی حلال او دا مور دا دی زبح کی دو دو جنا دا بچین دا تیرے لکم حشرے حلکتا کہ دا بچین دا مور دا زبی نفت جوندیو او دا تی دمرا وقتو چی دا دا مستقل زام دیدا زب حقی دیشو نبیاد دی بچی مستقل زب حاق لگیدا کچر زبی نکو اللہ خوب دا حلالی گینا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی کدا بچے مر رو یا ژوندې د حضور او وقف نو چې د مستقل ذبح پکې کېدې شو نو په دواړو صورتونو کې دا بچه حرام دی. دا مذهب دې صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله او جمهور علما چې صاحبین پکې هغه دې مخکې صورت تلار دي. وفي الباب عن جابر وابي امامه او سرنگو درسو مثال بطور پتی کی اختلاف جرمون پا زبا زبا شکو نشو باکو فراق خود چی زبا حشی آتو کل جرمون پا زبا زبا دے ناگر کی کچھا بچیر پا فراق شرعن درست دے فشریعت کی فراق حرام و ناروا دے. وفي الباب عن جابر وابي امامه وابي الدرداء وابي هريره رضي الله عنهم وهذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي سعيد على من قبل من جاهلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلورنا على قول سجان سويد بن مبارك والامام شافعي والامام محمد رحمه الله او امام اسحاق وابو الوداد اسمه جبر بن نوف باب ما في كراهية كل ذي ناب و ذي مخلب باب دو تبعان دو كراهية و دنار و آرائي كي بحر و خاون دبار و تفنجنا و بهی قال حدثنا مدن الحسن قال حدثنا جلد مسلم عن مالک ابن آنس انن ابن شهاب انن ابلیس الخولانی رحمهم اللہ عن ابی فاربت الخشنی رضی اللہ عنہ قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دیناب دعر و خاون دعونا من السبائی دبرن دعونا ولی قاعد سنا سید ابن عبد الرحمن وغیر واحد قاعد سنا سفیانو عن الزہری عبد اسناد نحوہو هذا حدیث حسن صحیح وابو يوسف الخولاني اسمه عبد الله بن عبد الله وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد النضر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فرد خيبر الحمر الإنسية أغفرنا كورني ولهما البغال وحد حشر وكل ذي ناب من السباع هل يخاون دار دار دبانا وذي مخلب من الطير او خاون دفنو اتفن شيماتي دمار خاننا. وفي الباب عن ابي هريره وعباد بن ساريا وابن عباس رضي الله عنهم حديث جابر حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عمرو وعن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع حرام کړي هر یو خاوند د دارو د درنګ ځاننا. هذا حديث حسن ولم ولا عن اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم او قول عبد الله بن مبارك امام شافعي امام احمد امام اسحاق رحمهم الله. باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت باب یار سراغ دی دی آغا چی پریف ریشی دی جوندی زن آورنا آجوان دی چا پی کپری کخپی پری کا او دا خرید فو میت انداب مردار دا حلال دینا و بهی قال حدثنا محمد بن جلالا السمعانی قال اخبرنا سمت بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن كعب يسار بن نبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه راغب النبي كريم عليه السلام مدينتا وهم يجدون اسلم كالخائب او دیب پریکول کباند او خانو ایس نام نمخت داس ظلمو دی جردی شینه بے کب پریکو ولکعون او دیب پریکول لیات الغنم اغبنا کی دو بیزونا اپیا دو دا خورن فقال الله عزيز ما يقطع من البهيمة أغا شفره فيشد زناورنا وليهيتنا وجنده فهو ميتة من مردارة أو ظلم ده زيادين ابن حوان سرا دا مردارة وحرامة دا وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار النحوي هذا حديث حسن غريب لا اعرف الا من حديث زيد بن اسلم والعمل على هذا عند اهل العلم وابو عاقل الليثي اسمه الحارث بن عوف رضي الله عنه باب في الزكاة في الحلق واللبة دیکھ در پدا خیز دا زبح و تکم زیتی دے نویدات مرائی کی دا حلق مرائی سوئی لبة سوئی ویحر دا مرائی اے بسینی بی سر سر سینه نشورو کی ده سینه ده سار سارا او قدی حق مرائی کی بط زبح کے باب زبح مقام دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادُ بن محمد بن العلا قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن حماد بن سلمى حال حدثنا احمد بن منهي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمى عن ابي العشراء عن ابي رضي الله عنه قال قلت لفرمى المائل يا رسول الله اما تكون الزكاه قال عندي زبر الله في الحلق واللبه مگر کمرئی او دلی سنی سر سر کمرئی کمی سچنا دیتا اشتیاری زب ہوئے صدا کمی مرئی کی پدی دیکھی کے اس یہ اشتیاری زب ہر یو شیل غمنا رو گوی تلے کدو اگرسن مردا بکیل غر دے تلے نتلے اکرامی رو باسو و زب اکونے منشی نبت بگی اتشی کیا پکل دیشی پچارا بلو آگا بس مینہ تیو وکا دام زب ہشو قال لو كنت في خفيها لاسترار من الجريف عالك لو طعنت كشرتا سزخم يوركو وهل لوكل فبسند ديك لا أجر عنك نخا مخا بغتان كافشي دا حالت ضرورت ہے لکسنی کے سالو غربینو یا ارسالو متنفر او داغه نو وحشی جو څوک ونی دیکي بس وایې بدل خطر را کی څوک بدل جوړ کی نو دا وخت ته چا په وشي وشه ته چا په کوه پولیس نو بدی تا زب ہے انتراری اختیاری زب حبائی کن تناور پریدر اینر او تتغر دیدر اینر نو پدی مارائی کی بیر زب حقی و صلور رجونا بطری کے یو انتراری و مجبوراً زب حبا دلرن بسم اللہ وارا او پنیزا و قبشی اولا د بابن په کومې شکی چولګي د بزن اور د حلالي زناور د حلالي او فل باب واحد حدیث و هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث حماد بن سلامه ولا نعرف لابن عشرا نبی غیر هذا الحدیث واخترت في اسم ابن عشرا نبادلی اسمه سامر ابن تحت من ویقال عباس من یسار ابن برز ویقال ابن بلز ویقال اسمه عطارت